طب في سؤال ثاني ممكن لو سمحت؟ طيب بخصوص لان احنا بنشتغل في مزارع. ها؟ احنا بنعمل في مزرعه. اي نعم. وبعدين في بعض مزارع يعني بيبقى مكان المسجد بعيد عنها فبيروح مروح يصلوا نص يروح يصلي ونص يروح ما يصليش. فتطوعنا بفضل من الله ان احنا نصلي بيهم الجمعه. فاخوه يقولوا ان لازم في تصريح وبتاع ممنوع. واحنا بنصلي داخل المزرعه. تصلون جماعه داخل المزرعه؟ بنصليهم الجمعه. خطبه الجمعه بنصليهم داخل المزرعه. الجمعة هتصلوا لازم تصلوا مع الجماعة. مع الجماعة بنبقى جماعة حوالي 20-40 واحد. إذا ما في جماعة. أيوة. صلوا ظهرا. لا طب وفي خطيب بنخطب. لكن أنتم في البلد ولا في المزارع؟ لا احنا في المزارع. المزارع ما فيها جمعة. ما فيها جمعة؟ لا. لا يجوز فيها الجمعة؟ لا يجوز إلا إذا وافقت الجهات المسؤولة. الجهات المسؤولة لازم تأخذون إذن من دار الإفتاء. نعم. لازم تاخذون اذن من دار الافتاء. من دار الافتاء؟ دار الافتاء في السعودية. ايوه. اذا عبتكم اذن. ايوه. فلا بأس. اي نعم. طيب جزاك الله خير يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.